عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. الطفل الذي يولد من بطن أمه جاهز متعلم كيف يرضع، كيف يشرب حليب أمه، تعلم كل شيء. من الذي هداه لهذا؟ الطير الذي يطير يهندس بيته وعشه، وبعد أن يرزقه الله تلك الأولاد يطعمها، يعرف كيف يأتي ويطعم أطفاله. من الذي هداه؟ النحل يخلق ويذهب إلى أماكن كثيرة ويأتي بالرحيق وبالعسل، ومن الذي علمه؟ من الذي هداه؟ الحيوانات كيف تخزن طعامها وفي أي أيام السنة، وكيف تأكلها وكيف تضعها وتهندسها وكيف تتعامل مع غيرها؟ من الذي هدى الخلق كله؟ إنه الهادي جل وعلا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل شيء لمصالح الدنيا، كل المخلوقات تعرف كيف تأتي بمصالحها وتدفع الضرر عنها. من الذي هداها؟ الله جل وعلا، فهو الهادي. وكفى بربك هاديا ونصيرا، سبحانه كفى به هاديا. أيضا من هدايته جل وعلا أنه هدى العالمين فبين لهم طريق الخير وطريق الشر، بين للناس كلهم الحق من الباطل، بين لهم. ثم هم اختاروا ولا ما اختاروا هذا أمر آخر، لكن الله عز وجل هدى الناس يعني بين لهم كل شيء. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم. وهناك هداية خاصة من الهادي جل وعلا لمن؟ لأهل الإيمان. شوف أنت في الصلاة أول دعاء تدعو به ما هو؟ لما تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل ثناء وتمجيد للرب عز وجل. أول طلب تطلبه من الله ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، الهداية. ترى كل الأنبياء كانوا يطلبون الهداية من الهادي جل وعلا. وإن الله لهادي الذين آمنوا، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء يطلبون من الله الهداية، كان يقوم الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنه الهادي جل وعلا. استشعر أن الأنبياء كانوا يقولون، أفضل الناس إيمانا كان يقول اللهم إني أسألك الهدى، وكان يعلم أصحابه في الوتر اللهم اهدني في من هديت، لأن الهداية فقط من الهادي جل وعلا. وإذا هداك الله، من يهدي الله فلا مضل له. والله لو كل البشر أرادوا إضلالك وهداك الله لن يضلك أحد. ولو لم يكتب الله لك الهداية وكل الناس حاولوا هدايتك، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فما أجمل وما أعظم وما أحلى اسم الله الهادي. الله يا الله، الله يا الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نعم هو الهادي الذي هداك بعدما خلقك، هداك لطعامك وشرابك ورزقك، هدى النملة في جحرها والحوت في بحره والنحل في مملكته والطير بتحريك جناحيه، هدى هذا الكون كله، كل يجري على هداية من الله. أتدري أعظم نعمة ينعم بها المولى على عباده؟ إنها نعمة الهداية إليه، كل نعمة دونها زائلة. بهدايته اهتدى إليه أهل ولايته، وبهدايته اهتدى أهل طاعته، وبهدايته اهتدى قوام الليل، وبهدايته اهتدى صوام النهار، وبهدايته اهتدى الباذلون بالعطاء. انتهت خطاك في دروب الحياة، فسل الله الهادي إلى طريق الرشاد. إن تعثرت قدماك في دروب الخير، فسل الله الهادي السداد والهدى. فلا يستهدي العبد إلا إياه، ولا يستنصر إلا إياه. لن تحزن نفس هداها إله العالمين، ولن تخاف روح كان هاديها هادي الأولين والآخرين. فمن هداه الله لن يستطيع أحد إضلاله، ومن أضله الله لن تستطيع نفس هدايته. ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. سل الله الهداية وانطرح بين يدي مولاك داعيا قائلا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وناجه واسأله وتضرع إليه كما ناجاه الصادقون الأولون. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. أحيانا تتعب على لهداية إنسان ما، خادم عندك عشان يسلم، ابن، أم وأب يحاولون بشتى الطرق أن يدعوا ولدهم أو بنتهم للهداية، فما يكتب الله عز وجل لهم أي شيء. حتى أن بعض الناس قد ييأس من دعوة جاره، صديقه لدين الله جل وعلا، لكنه ييأس. بل بعضهم ربما يقول: فلان لن يهديه الله جل وعلا. فجأة يجد الأب ابنه قد هداه الله، فجأة تجد الأم بنتها قد استقامت، فجأة يجد الإنسان خادمه بنفسه يأتي يقول: أريد أن أسلم. فجأة يجد جاره الذي كان يؤذن ولا يذهب للمسجد أبدا في الصف الأول. ما الذي جرى؟ إنه الله، اسمه الهادي. الهداية الحقيقية كلها بيده جل جلاله. هداية الإرشاد بيدنا، نرشد الناس، نهديهم يعني نعلمهم طريق الصح وطريق الخطأ، لكن الهداية الحقيقية انشراح الصدر للإيمان أو الطاعة كلها بيد الله. هداية التوفيق ليست بيد أحد من البشر، إنما هي بيد الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. من كان يظن أن السحر الذين جاءوا مع فرعون يريدون التقرب من فرعون وتحدوا موسى ويريدون إضلال الناس، فجأة ليسوا فقط مهتدين، بل صاروا من الأتقياء، بل صاروا من الشهداء، وقدموا أرواحهم لله. من الذي غيرهم؟ إنه الهادي. وكفى بربك هاديا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا أردت الهداية اطلبها من الهادي. إذا أردت أن يهدي الله إنسانا عزيزا على قلبك اطلبها من الهادي. من الهادي؟ إنه الله جل جلاله. والله مهما حاولت على أن تهدي إنسان لا يريد الله له الهداية ما تستطيع. ألم يحاول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي عمه لآخر لحظة وهو يموت على ملة عبد المطلب؟ ليش؟ لأن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لو أراد أهل الأرض كلهم، كل أهل الإيمان، أن يهدوا إنساناً ما كتب الله له الهداية ما يستطيعون. ولو أرادوا أن يضلوا إنساناً كتب الله له الهداية ما يستطيعون. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. ألا يقولها الخطيب في كل جمعة ونسمع هذه المقولة؟ ألا نستشعرها ونؤمن بها؟ نحن نبذل الأسباب، نحن نخبر الناس. وأما ثمود، ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. الله عز وجل هدى البشر كلها، أي أرشد البشر كلهم، لكنهم منهم من اختار طريق الخير ومنهم من اختار طريق الشر، وهديناه النجدين. هدى كل إنسان طريق النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. منهم من اختار الخير فهداه الله جل وعلا له، ومنهم من اختار الشر فيسر الله له الشر. كل ميسر لما خلق له، لكن الهادي هو الله جل جلاله. أعظم هداية هداية أهل الإيمان إلى الجنة. الهداية في الدنيا أعظم نعمة، لكن أعظم هداية هدايتهم في ذلك الزمان في يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا دخلوها قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل إنسان على وجه الأرض، بل حتى النبي، كان يسأل الله الهداية. فسل الله الهداية، ونحن في كل صلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله الهادي أن يهدينا ويهدي أحبابنا. هل الرب عز وجل بحاجة إلى دليل لإثبات وجوده؟ أبداً. كل مخلوق خلقه الله جعل فيه فطرة، كلهم، الجن والإنس، بل حتى البهائم والحيوانات، جعل فيهم فطرة أن يعلم هذا الإنسان أن له خالقاً، أن له رباً، أن الله عز وجل موجود. كل إنسان، حتى من أنكر هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لما جاء موسى إلى فرعون وأنكر فرعون ربه وقال: أنا ربكم الأعلى، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أنت تعلم يا فرعون أن هناك ربا خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض وخلقك. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله هو المبين، الله عز وجل ليس في وجوده شك. الرسل جاءت إلى قومها تقول لها: أفي الله شك؟ وقالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض. الله عز وجل سمى نفسه المبين لأنه مبين، لأن وجوده لا يحتاج إلى دليل. فطر الناس على هذا، قبل أن يخلقنا خلق آدم، مسح على ظهره، أخرج كل الذرية، أقرهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فجعل في كل إنسان فطرة أنه يؤمن بوجوده جل وعلا. جعل العقل الصحيح، العقل النظيف، العقل اللي ما خالطه شيء يؤثر عليه، بسهولة بسهولة يستدل على وجود ربه وأن الله عز وجل هو الخالق. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله عز وجل هو المبين، وشرعه هو المبين، وأحكامه هي المبينة. الله مبين، لا يحتاج الأمر إلى تفكير كثير في إثبات وجوده. الحيوان الذي يمشي، الماء الذي ينزل من السماء، النبات الذي يخرج، الشمس التي تطلع، القمر، السماء، كل شيء يدل على وجوده. جعل في الأرض آيات، انظر إلى السماء آيات، انظر إلى الأرض آيات، انظر إلى نفسك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ليس فقط الفطرة تدل عليه والعقل الصحيح يدل عليه، بل هناك آيات ملأت السماء، آيات ملأت الأرض، آيات في أجسادنا وأنفسنا، كلها تدل على شيء واحد، على أن الله عز وجل موجود، وأنه الخالق الرازق المدبر المتصرف. بالتالي العقل يقول إذن لابد أن يكون هو المعبود وحده، لا يسأل غيره، لا يدعى سواه، لا يسجد الإنسان لغير الرب عز وجل، فهو المستحق وحده للعبادة. فوق هذا كله أرسل الرسل وأنزل الكتب، فأنزل آيات شرعية تدل على وجوده. أي مبين أعظم من هذا؟ مع أن الأمر لم يكن بحاجة إلى إنزال كتب أو إرسال رسل، فالإنسان لوحده يستدل على وجود الله، لكن الله عز وجل حتى يقيم الحجة على الناس، حتى لا يقول الناس يوم القيامة ما جاءنا من نذير، أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. أي إبانة ووضوح أكثر من هذا؟ إنه الله الحق المبين. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. لأن الله عز وجل هو المبين جل جلاله، جعل كتابه مبينا، وجعل رسله يبينون للخلق شرعه وهديه ودينه جل في علاه. الله هو الحق المبين، أنزل الكتب المبينة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. هل ترى في كتابه اختلافا؟ هل ترى فيه اعوجاجا؟ هل ترى فيه لبسا وغموضا؟ كتاب واضح لكل من يعرف اللغة العربية يفهم كتاب الله جل جلاله، ولا زال الكتاب يظهر أسرارا ولكل زمان ما يناسبها، لأنه الكتاب الخالد، كتاب مبين، فيه هدينا، فيه أخبار من قبلنا، فيه أحكام تنجينا من النار وتدخلنا الجنة، فيه قصص توعظنا، إنه الكتاب المبين. وأرسل رسلا جعلهم يبينون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الله المبين جعل رسوله المبين يبين لهم رسالته، يبين لهم هديه. ما ترك من شيء، يقول صلى الله عليه وسلم، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وما تركت من شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عن. تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها. في أوضح من هذا؟ النهار مثل الليل من الوضوح. قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها، الليل صار مثل النهار، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الهالك اللي يجي يوم القيامة يعلم أن الله هو الحق المبين اللي بيّن له كل شيء. الله أمر ليس فقط الأنبياء، حتى أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم من قبلكم وإياكم لتبيننه للناس. الله أمر أن يبين أهل العلم البيان الشافي للناس، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. الله المبين، مع أنه واضح لا يحتاج الأمر إلى دليل ولا يحتاج الأمر إلى إبانة أكثر من هذا. عقلنا الصحيح، فطرتنا السليمة، أدلة الكون كلها تدلنا عليه جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد؟ فوق هذا أنزل كتبا مبينة، فوق هذا أرسل رسلا يبينون، فوق هذا أمر أهل العلم أن يوضحوا للناس ويبينوا لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فوق كل هذه الإبانة، هل من عذر لأحد من البشر؟ الله هو الحق المبين، فاز من عبده ووحده وأطاعه، وخسر وخاب من أشرك به وكفر به وعصاه. كم من إنسان اليوم يفعل الذنوب والمعاصي وبنو آدم خطاؤون، ويستره الله عز وجل، لكنه يأبى إلا أن يفضح نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجانة، شوف الأسلوب السيء عند بعض الناس، الله يستر وشوف شو يسوي، أن يعمل الرجل بالليل عملاً ويصبح قد ستره ربه، يعني ما حد درى عنه، فعل معصية والله ستر عليه. فيقول لفلان، يشوف واحد من ربعه: لقد فعلت البارحة كذا وكذا. عيب، الله ستر عليك، ليش تفضح نفسك؟ يجاهر مستانس، يقول حق ربعه في الديوانية: ترى أنا سويت كذا وسافرت إلى المكان الفلاني وفعلت كذا. قال: فيقول لفلان: قد فعلت البارحة كذا وكذا. قد ستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. كل أمتي معافى إلا هؤلاء المجاهرون الذين يفتخرون بمعاصيهم ويجاهرون بها. فالله عز وجل ستير، يستر على عباده ويحب الستر. علم النبي عن رجل اغتسل بالعراء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حيي ستير. الصحيح ستير وليس ستار، بعض الناس يقولون يا ستار أو يا ساتر، لا، اسم الله الصحيح ستير، قل يا ستير. قال: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. غريب أمر بعض الناس، الله يستر عليه وهو يفضح نفسه. كل إنسان يخطئ، نعم إحنا بشر، أنت تذنب، أنت إنسان في النهاية، استغفر وتب واستر على نفسك. حتى ما كان يأتي يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يطبق الحد عليه، يقول: لو ستر على نفسه لستر الله عليه. استر على نفسك يا عبد الله، الله ستير يحب الستر على عباده، ليس فقط في الدنيا يسترهم بل حتى في الآخرة. ينادي المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه ستره عليه، فيذكره بذنبه: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، يستره عن الناس. ولهذا كان إبراهيم الخليل يدعو ربه يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. فالستر يوم القيامة من أعظم النعم، فاسأل الله عز وجل الستر، فإنه ستير يحب الستر. خرج موسى عليه السلام مع قومه يستسقون المطر من السماء، قحط الناس يطلبون المطر فما نزل المطر، فأخبر الله عز وجل موسى: أن بينكم رجلا يبارزني بالمعصية، يعصيني كثيرا، ولهذا بسببه منعتم المطر من السماء، فاطلب منه أن يخرج من بينكم. فطلب موسى من هذا الرجل أن يخرج، وما يعرف من، علم الرجل أنه المقصود، خاف الفضيحة وانتشار الخبر بين الناس، فأدخل رأسه في ثوبه وأخذ يبكي ويدعو الله جل وعلا، تاب، قال ربي إني تبت إليك فاسترني. فجأة نزل المطر بلا دعاء مرة ثانية. قال موسى يا رب ما خرج أحد من الناس، قال بسببه منعتم المطر وبسببه رزقتم المطر. كيف؟ قال بتوبته. قال ربي أخبرني من هو؟ قال يا موسى سترته وهو يعصيني أفأفضحه وهو يطيعني. الله هو الستير جل جلاله. ما تراه اليوم من الناس من معاصي إما هم مجاهرين به أو قليل جدا يفضحهم الله جل وعلا. أكثر معاصي الناس مستورة، من الذي سترهم؟ الله الستير جل في علاه. جاء رجل في عهد عمر قبضوا عليه سارق، فلما أرادوا قطع يده قال يا أمير المؤمنين أول مرة أسرق بها، قال عمر كذبت، فإن الله عز وجل لا يفضح من أول مرة. الله هو الستير. لما قطعت يده علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله قال يا فلان أكانت سرقتك الأولى؟ قال لا سرقت مرارا. الله ما يفضح الناس، الله يحب الستر، إن الله ستير يحب الستر، لكن الناس المشكلة هي التي تجاهر. والغريب أن الله عز وجل يستر والناس تعصي، الله يستر والناس تعصي، إلى متى؟ إلى متى الرب عز وجل يسترك وأنت تعصيه؟ نعم الله ستير، لكن إذا تمادى الإنسان واستهان العبد يصل إلى مرحلة يكشف الرب عز وجل ستره عن الستير. يستر لكن إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى تعاند؟ إلى متى تصر؟ نعم هو الستير، لكن ألا يستحي العبد من الستير جل جلاله؟ يعصيه ويستره، يعصيه ويستره. طيب الرب يستر عن على البشر، وبعض الناس يأبى إلا أن يبحث عن الفضائح ليفضحها. الله يحب الستر، وبعض البشر تبحث عن الفضائح، يأتي تجسس يبحث يفتش لين يجد خطأ لينشره بين الناس. هذا والعياذ بالله من أشد الناس إثما عند الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الستير ما يحب الفضيحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه إياكم وتتبع العورات، فإن الذي يتتبع العورات من الناس من يتتبع العورات فإن الله عز وجل سيفضحه ولو في بيته. لا تتتبعوا عورات المسلمين. الله ستير لا يحب فضيحة الناس، لكن البعض يأبى إلا وأن يفضح نفسه أو يفضح غيره. فهؤلاء الذين يكشف الله ستره عنهم. نسألك يا ستير أن تستر علينا. الله كم لله من أثر في مهيتي أي أوزان ستبديها. عبد ضعيف خاضع لعلاك رحماك يا ربي به رحماك. قد جئت يا الله ذنبي هدني من يغفر الذنب العظيم سواك. أوليتنا نعما سترت معايبا ألهمتنا فضلا نجيب نداك. أنت اللطيف ببره وعطائه تعطي وتمنح ذا وتمنع ذاك. أنت الرحيم، أنت الرحيم تقيل عثرة مذنب وتحب عبدا تائبا ناجاك. يا واهب الرزق، يا واهب الرزق الذي لا ينقضي مبسوطتان لسائليك يداك. أسماؤك الحسنى أيا ربي بها ندعوك فارحم فقرنا لغناك. اسم تسمى به الباري فكان كما أراد يعبق إجلالا وتأليها.